يتبين الوعيد الشديد في ذلك كما سيأتينا. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس. نعم، هذا أيضا حديث عائشة رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يعملون صور يضاهئون يشبهون بها خلق الله. فهناك الحديث القدسي يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهذا الحديث يبين عظم ذلك، وهو أن من أشد الناس عذابا، ما دامت أنه أشد الناس ظلم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فكذلك عذابه من أشد العذاب. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يشابهون، يعمل صورة تشبه خلق الله سبحانه وتعالى، وهو لم يخلق شيء ولكنه عمل هذه الصورة وصورها من نفس هذا المخلوق زعما منه أنه يحسن هذا الشيء، فلذلك صار عذابه من أشد الناس. ومن أشن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي الذين يصورون الصور ويشابهون بها خلق الله. فهذا دليل على شدة الوعيد وشدة النهي عن التصوير. نعم. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عن نعم. وهذا الحديث الثالث حديث ابن عباس، وكذلك في البخاري ومسلم كل هذه الأحاديث. الحديث الأول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي في البخاري ومسلم، وحديث عائشة أيضا الثاني: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وكذلك هذا حديث ابن عباس، كلها في صحيح البخاري. ففي حديث ابن عباس: كل مصور في النار، وهذا شهادة له بأنه في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. فأي صورة يصورها يجعل له نفس يوم القيامة بها يعذب بها يوم القيامة. فهذا زيادة، عذابا فوق العذاب، فوق عذابه زيادة على عذابه، أنه يجعل له أرواح تتعذب بمقدار ما عمل من هذه الصور. ولذلك قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وهذا من أشد العذاب والعياذ بالله، أن يتفرق عذابه في النار ويكون أشد من غيره، لأن الحديث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون. والحديث الأول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ثم بين عجزهم وضعفهم عن ذلك، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، لا يستطيعون، كما قال سبحانه وتعالى في قصة الذباب: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ما يستطيعون أن يخلقوا ذباب، ولو أخذ الذباب شيء منهم ما استطاع ويخلقه، فكيف أنه يستطيع أن يصور صورة ويجعل فيها روح؟ ما يستطيع. وكذلك جاء في الحديث الآخر أيضا أنه يوم القيامة من صور صورة كلف ينفخ فيها الروح، أنت صورت صورة كذا وصورة كذا وجمعت له للمصور يوم القيامة، انفخ فيها الروح سنة صادق، وذلك زيادة في عذابه، لأنه ليس بنافق ولا يستطيع، ولكنه تنكيلا وتوبيخا وزيادة في عذابه أن يكلف بهذا والعياذ بالله. نعم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم كذلك يبقى حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، من صور صورة في الدنيا إذا كان يوم القيامة يكلف أن ينفخ فيها روحا وليس بنافخ، لا يستطيع بل وعاجز عن ذلك، ولكنه يعامل هذه المعاملة توبيخا له وتقريعا وزيادة في عذابه وإهانته، أنه يعمل هذه الصور يضاهي بها خلق الله، فيوم القيامة يحصل له هذا العذاب العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد، أي من الوعيد الشديد، وهو ما ذكر في هذه الأحاديث وغيرها. فهذه الأحاديث الحديث القدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، لا أظلم من هؤلاء، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. هم كذلك إن أشد الناس عذاب يوم الذين يضاهون بخلق الله. ثم الحديث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب ويجعل. ثم الحديث الرابع أيضا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، بل هو عاجز عن ذلك لا يستطيع أن يعمل شيئا، ولكنه زيادة في عذابه هذا. نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله. هذه هي العلة، النهي عن المضاهاة، أنه في هذه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى صورة الإنسان أو صورة حيوان، وهي الصورة هذه تتعلق بكل ما فيه روح، كل ما كان فيه من آدمي أو حيوان أو خشاش أو طير أو أي شيء الذي فيه روح، هذا الوعيد منصب على ما فيه روح. أما ما ليس فيه روح مثلا كجدار أو شجرة أو جبل، فهذا أجاز العلماء ذلك لأنه ليس فيه روح، لأنه يوم القيامة يقول أنفخ فيما خلقت أنفخ فيها الروح، والذي ما فيها روح هذا ما يكلف لأنه ما فيها روح. فهذا يأذى، ولذلك لما سأل جاء رجل لابن عباس وقال أني أستعمل هذه الصور أصور، فنهاه ابن عباس وأخبره بما ورد في الأحاديث وقال إذا كنت لابد تعمل شيء فاعمل في الجدار أو في العمارة أو في الشجرة، فهذا لا بأس به. فابن عباس رضي الله عنه بيّن أن الشيء الجماد ما في مانع تصويره، لكن الشيء الذي فيه روح مهما كان، سواء آدميا أو حيوانا أو طيرا أو حشرة من الحشرات أو أي شيء، فكل ما فيه روح هذا هو الوعيد منصب فيه وهذا هو المحرم. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآية الأخرى: تبارك الله أحسن الخالقين. فهو سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي صورهم على أحسن تصوير، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذا كله سبحانه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في حق الإنسان يذكره النعم التي امتن الله عليه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فيذكرنا سبحانه بالنعم التي امتن بها علينا، نتذكر هذا ونعبده حق عبادته سبحانه وتعالى، ونشكره حق شكره لأنه خلقنا لعبادته، وهو سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلقنا من أجل عبادته، ما خلقنا من أجل المعصية وأن نعمل الأعمال التي نهانا عنها. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فإذا كان يقول الله سبحانه وتعالى هذا، فهذا ظلم عظيم، أظلم من أي ظلم. فهذا واجب المؤمن أن يعبد الله الذي خلقه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته طاعته، فإذا عملنا ما نهانا عنه فقد عصيناه ولم نطعه، فعبادته سبحانه وتعالى طاعته في جميع ما أمرنا به واجتناب جميع ما نهانا عنه سبحانه وتعالى، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله افترض علينا طاعته وافترض علينا أيضا طاعة رسوله، ولأنه سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة شدة الوعيد وشدة العذاب لهؤلاء المصورين. وكذلك يقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأوامر الله وأوامر رسوله ونواهي الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام يجب علينا، هذه العبادة، فعل الطاعات واجتناب المنهيات، هذه الطاعة وهذه هي العبادة التي أمرنا الله بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو يقول عز وجل ما دامت أنه خلقنا لهذا فيجب علينا أن نلتزم بهذا ونؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. وهو يقول سبحانه وإياي فاعبدون وإياي فاتقون وإياي فارهبون. فالخوف منه والتقوى له سبحانه وتعالى والعبادة له عز وجل. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه. نعم، لا يجوز أن يشبه سبحانه وتعالى بشيء من خلقه تعالى الله. وهو يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء. فأنت أيها المصور كأنك تشبهت بالله، الله خلق هذا الإنسان وأنت خلقت صورة من صورته وبزعمك أنك عملت مثل ما عمل الله تعالى الله. لا تعمل مثل عمل، إن كانت صادق تنفخ فيها الروح، ما تستطيع تنفخ فيها الروح. فهذا الدليل على عجزك وعلى ضعفك، فاجتنب ما نهاك الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهاة بخلق الله. نعم، لما فيه من المضاهاة المشابهة بخلق الله. ولذلك الحديث إن أشد الناس عذابًا الذين يضاهئون بخلق الله، يشابهون يصورون الصور ويشبهون بخلق الله، يصور طير أو يصور إنسان أو حيوان. طيب إذا كنت صادق تستطيع تنفق فيها الروح، تشبه نفسك أنك عملت هذه الصورة مثل أن الله عمل خلق هذه الصورة وأنت تصور مثلها، فهذا وجه تحريم ذلك ووجه العذاب الشديد الذي توعد به أصحاب هؤلاء والعياذ بالله. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج، أبو الهياج هو الأسدي حيان بن حسين وعلي هو أمير المؤمنين قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، هذا حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه، فلذلك قال لأبي الهياج ألا أبعثك وآمرك وأكلفك بأن تعمل مثل ما بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أعمل به. فهو أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا وبعثه لأجل يحذر عن الصور، بل يطمس ما وجد من الصور. فإذا وجد صورة في جدار طمسه، وإن وجدها مجسمة كسرها. وكذلك أيضا البناء على القبور نهى عنه وأمره أيضا أن يسوي الزائد على القبر، يعني يسوي أن يهده ولا يبقى على القبور بنايات. فلذلك جاء في الحديث أن هذه الصور والبناء على القبور أن هي السبب التي حدث بسببها الشرك. وذلك أن قوما أول ما حدث الشرك في قوم نوح، فكان في قوم وكانوا رجالا صالحين الذين نجوا معه في السفينة قوما صالحين، ومات نوح عليه السلام ثم بقي أولئك الصالحون وبقوا مدة طويلة والناس يرونهم ويقتدون بهم. ثم لما ماتوا صوروا صورهم أهل تلك العصر، وكانوا نصور صورهم من أجل أننا نتذكرهم ونعمل كأعمالهم، لم يشركوا بالله شيئا، لكن قالوا اجتهاد منهم أن نصور صورهم ونعمل مثل ما يعملون، نتذكر أعمالهم ليكون حافزا لنا على الطاعة وحافزا لنا على العبادة، نتذكر أفعالهم ونذكر ما كانوا يعبدون الله به فنعمل كعملهم حتى ما ننسى. لما أنه ذهب القرن ذاك وذهب العلماء ونسي العلم والعياذ بالله، نشأ قوم وقالوا إنما صوروا هؤلاء الصور الرجال الصالحين من أجل عبادتهم، فبنوا عليهم القبور وعبدوهم من دون الله. فهذه هي الفتنة، أعظم فتنة وقعت هي فتنة التصوير وفتنة البناء على القبور. ولذلك قال النبي لعلي عليه السلام رضي الله عنه وارضاه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدع قبرا مشرفا أي مرتفع إلا سويته، أي سويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها. فهذا الذي يأمر علي أبي الهياج أن يعمل مثل ما عمل حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فلذلك قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالبناء على القبور صار هو من أسباب الشرك ومن أسباب عبادة الأولياء وعبادة الصالحين، بل عبادة أهل القبور ربما يكون ليسوا أيضا من الصالحين. وعبادة سواء كان نبي أو كان ولي أو أيا كان، عبادته ودعاؤه والطواف بقبره وسؤاله وطلب الحاجات منه، لا شك أن هذا هو الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وكذلك الآية الكريمة ينبهنا الله عز وجل إن الأمر لله وأن الملك لله وأن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، الملك لله ليس لأحد معه شيء، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولما النبي عليه الصلاة والسلام احتضر وكان في سكرات الموت وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا الحديث في صحيح البخاري. وكانت عائشة رضي الله عنها أنه قال ذلك تحذيرا يتخذ قبر وثنا يعبد من دون الله. وتقول عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك أن خشي عليه الصلاة والسلام أو خشي الصحابة أن يتخذ قبره عليه صعيد وأن يتخذ مزار وأن يتخذ يدعى من دون الله ويطلب منه المدد ويطلب منه الحاجات ويطوف الناس به، فلذلك دفن في بيته صيانة له عن هذا، لأنه يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يضعون القبر ويضعون عليها القبة ويجعلون عليها المسجد ويصلون الناس يصلون ويطوفون بهذا البيت ويسألونه ويدعونه من دون الله، ولا يجوز دعاء غير الله، دعوا لله. ولذلك جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. فهناك طوائف يتعلقون بأصحاب القبور، وهناك آخرون يتعلقون بالكواكب ويطلبون منها ويضيفون إليها الأشياء. حبس المطر لنجم الفلاني ما خرج، ولا جاء المطر لخروج النجم الفلاني. كل هذا بأمر الله. النجوم والكواكب ما عندها شيء ولا عندها تدبير، مخلوقة خلقها الله وسخرها لمصالح عباده وجعلها آيات، مثل ما خلق الشمس والقمر. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق لنا الأنهار وسخر لنا الشمس وسخر لكم الليل والنهار، الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يجوز التعلق بالكواكب ولا بالنجوم، ولا يجوز التعلق بأهل القبور، ولا يجوز التعلق بالسحرة ولا الكهنة، ولا الأمر لله، ولا بالملائكة ولا بالأنبياء، لأن الله نهانا عن ذلك. كما قال بعض العلماء رحمهم الله: الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. حتى الملائكة يسبحون له بالليل ويسبحون له والنهار لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يخافون الله سبحانه وتعالى ويركعون ويسجدون ويسبحون له. فلا أحد يملك لأحد شيئا من دون الله، الأمر كله بيد الله. فلذلك كان الصور سببا لعبادة غير الله، صوروهم قوم نوح حتى آل الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله واتخذوهم آلهة وجعلوهم بينهم وبين الله، هل يجعله واسطة بينه ولا جعلوه بمنزلة الله يطلبون منه كل شيء. ولذلك لما نهاهم نوح عليه السلام عن هذه العبادة، عبادة هؤلاء، قالوا لا تذرن آلهتكم، فسموهم آلهة لهم، ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهم رجال صالحون، لكن اتخذوهم آلهة من دون الله. قالوا لا تذرن آلهتكم، فسموهم آلهة من دون الله. الإله هو الله، لا إله إلا الله، لا هناك إلا إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فيجب على المؤمن أن يعرف حقيقة دينه وحقيقة توحيده وعبادة الله سبحانه وتعالى التي بعث بها أنبياءه ورسله. فالرسل من أولهم إلى آخرهم، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جاءوا بهذه الدعوة. ولذلك يقول الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والعبادة هي توحيده سبحانه وتعالى. لكن لو عبدت الله وعبدت معه غيره فقد أشركت بالله، ما ينفعك. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. هذا تعليم للأمة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من هذا. لكن الله سبحانه وتخاطب نبيه والمراد به الأمة ليعملوا ذلك. قل أفغير الله تأمروني يعبدوا أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أنه يعبد غير الله، لكن أتى لأنه نزل عليه الوحي وهو المخاطب بذلك، والمراد تعليم أمته على هذا. نعم. فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم. آمنا بالله. الأحاديث الثابتة في الصحيحين من تحريم الصور ومن تحريم البناء على القبور أحاديث ثابتة صحيحة لا معارضة لها، ومع ذلك خالفها كثير من الناس وبنوا المساجد على القبور ووضع عليها القبوب والقباب وجعلوا يدعونهم من دون الله، وكذلك الصور جعلوا الصور وعظموها، فهذا كله من الأشياء المحرمة. نعم. فأكثروا التصوير واستعملوه، وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا وزعموه دينا وهو أعظم المنكرات. نعم أعظم المنكرات، وكل ما عبد من دون الله فقد جعل وثن، لكن إن كان هو آمر بذا أو داعي أو رضي فهو والعياذ بالله وزعموه التواغيث، وإن كان هو ما علم بهذا فالإثم على من عمل وهو ما عليه إثم، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا نهام عن هذا. لكن إن دعاهم إلى ذا مثل ما يقول والعياذ بالله بعض المتصوفة الغالين يقول لأتباعه إذا جاءتكم حاجة فأتون بكبر يسألون وأنا أعطيكم إياه، إن كان إذراع من تراب يحول بيني وبينكم فأنا ما بخير، فهذه دعوة والعياذ بالله. لذلك قال العلماء رحمهم الله إن من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهذا طاغوت والعياذ بالله. نعم. وزعموه دينا وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات، تعظيما للأموات وغلوا وعبادة لغير الله. يقول الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا، فالله نهى عن الغلو، فهذا غلو. تعظيم الصالحين يصل بهم إن عظمونهم حتى يصيرون آلهة من دون الله والعياذ بالله. نعم. وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله على عباده. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه. قال ابن القيم، قال العلامة، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهم مضادا للآخر مناقضا له. نعم. بحيث رأى أحدهم مناقضا للآخر، إذا شاف الأحاديث الواردة في النهي عن عبادة القبور والنهي عن التصوير والنهي عن تعظيم الأولياء إلى حد أن يجعلهم آلهة مع الله، ورأى حالة الناس، رأى الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا ورأى أحوال الناس، تعجب. أحدهم مناقض للآخر، كيف أنه ينتسب للرسول وينتسب للسنة وذا ومع ذلك يخالف قول الرسول ويخالف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. رأى أحدهم مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. نعم. رأى أحدهم مناقضا للآخر، نعم، ولا يجتمعان. فيه مسائل. الأولى. نعم. التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد في المصورين في الحديث ومن أعظمها: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله. نعم. هذا ترك الأدب مع الله، لأنهم يضاهئون بهذه الصور، يضاهئون خلق الله، يشبهون خلق الله سبحانه وتعالى. وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم. يخلق كخلقي، الله خلق هذا الحيوان أو خلق هذا الطير أو هذا الإنسان وأنت بزعمك أنك تبي تخلق مثله، فهذا والعياذ بالله أعظم الظلم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. نعم. لا قدرة الله، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولذلك هو خالق الخلق، على له الخلق والأمر، وغيره لا يستطيع شيء ولا يخلق شيء، هذا ليس يشبه نفسه بالخالق وهو مخلوق ضعيف وهو موصوف بالفقر. الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق الرازق والغنى صفة من صفاته الذاتية. وأنت أيها الفقير الحقير تراهي خلق الله. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. يعني هذه عقوبة للمصور أن كل صورة صورة إذا كان يوم القيامة يخلق بها الله خلقا ويجعل جزءا من نفس هذا الرجل فيها لأجل زيادة العذاب وتنوع العذاب وتعدده والعياذ بالله. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. نعم أنه يعذب يوم القيامة ومن جملة تعذيبه يقال هذه الصور اللي أنت صورت أنفخ فيها الروح. وليس بنافخ بل هو عاجز عن هذا ما يستطيع لكن زيادة في العذاب. نعم. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم الأمر بدمس الصورة إذا وجدت فإذا وجدت الصورة فتطمس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي أن يطمسها وطمسها هو بفعله حينما دخل الكعبة المشرفة يوم الفتح ووجد فيها الصور وجد فيها الصور المجسمة وكسرها ووجد فيها الصور التي غير مجسمة وطمسها صلى الله عليه وسلم وحكها. فهذا الواجب على المسلم إذا رأى صورة أن يكسرها أو يطمسها مثل ما فعل النبي ومثل ما أمر علي رضي الله عنه بذلك. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف. هذا سائل يقول يا شيخ سلمك الله رأينا من يصور في المحاضرات الدينية والمجتمعات الإسلامية فكأنها أصبحت معروفة ما رأيكم حيال ذلك؟ ما هي نصيحتكم لمن يعمل ذلك ومن يقره وفقكم الله؟ والله هذا ما ينبغي أن تعمل هذه الأشياء مع موضوع الصورة بالكاميرا. هذا تكلم فيها العلماء لأنه ما عمل شيء بيده لأن الصورة التي تظهر هي خلق الله سبحانه وتعالى ما عمل بيده شيء. لكن بعض اختلف العلماء بعضهم يحرمها ويرى أنها داخلة في هذا وبعضهم يرى أنها ما هي داخلة لأن هذه ما صوره إنما هي حبست الظل وأخذ الصورة ما عمل بيده شيء. هي صورة نفس الرجل ما عمل فيها هو شيء أبدا ولكن مثل الصورة إذا ظهرت في المراية وصار لها سبب يمسك هذا هو المسجد الأقصى، هذا اللي كان. أما الاعتكاف فقد ورد فيه الاعتكاف في أي مسجد يعتكف فيه، لكن العلماء قالوا إذا كان المسجد ما تقام فيه الجمعة فالأولى أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، لكن لو اعتكف في مسجد ما تقام فيه الجمعة فلا بأس بذلك، وإذا حضرت صلاة الجمعة فيذهب ويصلي بالمسجد الجامع الذي فيه الجمعة، لأن صلاة الجمعة واجبة فيذهب إليه ولا بأس بذلك. أما كونه ما يجوز، لا يجوز الاعتكاف في أي مسجد من المساجد إلا المسجد اللي ما تقام فيه جماعة، لأنه يسبب إلى ترك الجماعة. فهو إذا صلى إذا اعتكف في مسجد فيه جماعة فلا بأس بذلك، لكن كونه في جامع أفضل، وكونه مثلا في المسجد الأقصى أفضل، كونه في حرم المدينة أفضل منه، وكونه في مكة أفضل منه في أي مسجد من المساجد، فهذا من باب المفاضلة لا من باب أنه لا يجوز. نعم. هذا سائل يقول: أنا أعمل في محل تصوير فوتوغرافي، هل عملي هذا حرام ويدخل تحت الوعيد الشديد؟ والله ينبغي تركه، ولا هذا مثل ما سبق أن أشرنا إلى أن هذا فيه خلاف بعض العلماء، منهم يرى داخل فيه ومنهم ما يرى أنه غير داخل فيه، لكن الورع البعد عن هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى ييسر أمرك، وإذا تركته طاعة لله وخوفا من الوقوع في المحرم فإن هذا من أسباب أن الله سبحانه وتعالى ييسر أمرك ويسهل لك، لأنه جاء في الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الذين يقتنعون مكانا للتصوير ما يسمى بالاستريو ويقومون بتصوير الناس منها ما هو للضرورة كالبطاقة الشخصية وأغلبها ما ليس بضرورة، فهل ما يقومون به مثل ما سبق في الجواب على السؤال الأول والسؤال الثالث؟ كل هذا من الأمور التي أشرنا إلى وجود الخلاف فيها. نعم. هذا سائل يقول: سجد الإمام سجد التلاوة وأنا لم أدري، فركعت وبعد التكبيرة الثانية رفعت وعرفت أنها سجد التلاوة، فسجدت منفردا ثم رفعت وأتممت الصلاة، وبعد تسليم الإمام سجدت سجدتين للسهو، ما حكم صلاتي؟ هل هي صحيحة أم لا؟ أم أعيد الصلاة؟ وهو دخل مع الإمام من أول الصلاة، إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود حتى ولو سهى. إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وسيسلم مع الإمام فلو سهى هو بنفسه الإمام يتحمل عنه السهو ولا يسجد للسهو. إن كان هو فايت شيء مثلا يبي يقضي بعد ما هم سلم مع الإمام يبي يقضي زود ركعة ولا ركعتين، فإن سهى مع الإمام أو سهى وحده فهو يسجد للسهو، لكن إذا أراد يسلم مع الإمام فالإمام يتحمل عنه السهو وليس عليه سجود سهو. أما سجود التلاوة فالإمام إذا رفع وانتهى من ما شعرت أنه سجد للتلاوة ولا انتبهت إلا بعد ما استتم الإمام قائم فالأولى أن هذه سنة فات محلها ولا، لكن إذا كان أمكانك تستدرك ذلك لكن أنت تخبر أنك ركعت ونهضت من الركوع وبعد النهض من الركوع ما هو محل للسجود، فات محل السجود، محل السجود وأنت قائم في وقت القراءة، فالأولى عدم سجودك في الحالة هذه، ولكن صلاتك صحيحة إن شاء الله. هذا سائل يقول: ما حكم صور الجرائد الموجودة في المنزل؟ والله هذا ينبغي تمسها، يعني هذه صورة، هذا الأولى أنها تطمس. نعم. يقول: سبقا صورت بالكاميرا الفورية فهل علي إثم؟ إيش؟ يقول: سبقا صورت بالكاميرا الفورية. أي نعم. فهل علي شيء؟ والله هذا مثل ما أشرنا أيضا في السؤالات المتقدمة، هذا في خلاف بين العلماء، لكن ينبغي ترك هذه الأمور، وينبغي بالنسبة لما سبق أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه، وأنك تترك هذه الأمور، لأن هذه محل خلاف بين العلماء ويخشى أن الإنسان يأثم فيها ويتعلق فيها، فالأولى ترك مثل هذه الأمور والبعد عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.